حرام بالله. ايش حرام بالله؟ ايش اي يقول هذا يتردد حرام بالله ان تعمل كذا، هذا معنى عليه الحرام يعني، هذا يكون في كفرة يمين اذا ما نفذ الذي قال له، عليه كفرة يمين اذا قال حرام بالله ان تقوم ولا قام، عليه كفرة يمين. حرام بالله ان تاكل طعام ولا اكل، عليه كفرة يمين. لقول الله سبحانه: يا ايها النبي لما تحرم ما تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. جاء قال جماعة من المفسرين: نزلت في العسل، وقال بعضهم في تحريم جارية، فأمره الله يكفر عن يمينه. نعم، جعل تحريم يمينا، تحريم الجارية أو الطعام أو ركوب الدابة أو ما أشبه ذلك، يكون حكمه حكم يمين. قال: علي الحرام أركبها، علي الحرام ما أكل معك الطعام، علي الحرام ما أجلس، يكون حكمه حكم اليمين. أحسن الله إليكم.